وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ثم أما بعد، نستكمل بحول الله وقوته في هذا الكتاب المبارك، كتاب العقيدة الواسطية في صفات رب العالمين، رب البرية تبارك وتعالى. وقفنا بحول الله وقوته عند قول الشيخ في ذكر الآيات التي فيها صفات رب العالمين تبارك وتعالى، قال: وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية طبعا دليل على أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، الجمادات والشجر والنبات تمام والحيوانات، كل شيء يسبح بحمد الله. هو بس أحيانا يتوقف على شيء واحد بس، هو اللي بيبقى متوقف عن الموضوع ده، هو الإنسان يعني للأسف، يعني حين يذكر وينسى ذكر ربه تبارك وتعالى أو يغفل عنه أو يقلب الذكر بمعصية عافانا الله وإياكم، يعني فيكون هنا ده الشيء الوحيد اللي فيه اللي فيه غفلة بس، وخبر حضرتك. أما باقي الأشياء فيسبح الحمد لله. فإذا دخل الإنسان في تسبيح الله تبارك وتعالى خلاص انسجم مع إيه؟ مع الكون كله، فش بقى منسجم بقى مندمج مع إيه؟ بقى كله في نظام واحد. الإنسان محرك لسانه كده بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بقية صلحات تمام، أو طبعا أي طاعة لله هي ذكر لله، أي طاعة لله هي إيه؟ ذكر لله، يعني الصلاة ذكر لله، دعوة لله ذكر لله، صح؟ أنا بكلم الناس بقول لهم أنا أعبدوا ربنا يا جماعة وصلوا وعايزين حجاب وعايزين، ده كلها أوامر رب العالمين تبارك وتعالى، فدي ذكر لله تمام. فكل طاعة لله هي ذكر لله تمام كده، مش ذكر الله بس إيه؟ أو التسبيح فقط اللي هو يا جماعة أن أنا أقول سبحان الله خلاص، لا، لما أقول له واحد إيه ما تعبدش الأضرحة ولا الأموات ولا كذا، وتنزيه الله يعني إيه تنزيه الله، تسبيح يعني إيه تنزيه الله عن كل نقص وإثبات الكمال له في كل شيء، أنه له الكمال في كل شيء ومنزه عن كل نقص، ده معنى تسبيح، ده معنى تسبيح. فأحيانا يكون أنت عمال تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأحيانا أنت بتقولها بالعمل بقى، أن أنت بتكلم الناس عن صفات رب العالمين كما نتكلم نحن الآن تمام، عن صفات الله تبارك وتعالى، فتثبت له الكمال وتتكلم عن عن عن صفاته أيضا فتنفي عنها كل نقص. وكذلك لما تتكلم عن صفات البشر بقى وأنهم فيهم الضعف والقلة والذلة وكذا، عكس إيه صفات الله عز وجل، الله عز وجل له كل كمال والبشر لهم كل إيه فيهم كل نقص يعني وكذا تمام. فهنا يسبح لله، يقول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. خلي بال حضرتك بقى، له الملك وله الحمد تمام. قلنا له دي جر ومجرور مقدم، خبر مقدم، والملك ده ايه مبتدا مؤخر. فمعظم الأهل اللغة يعني لما يحبوا يتكلموا بشيء في تخصيص الشيء ده حاجة خاصة بيه يعني يقدموا ما حقه التأخير ويؤخروا ما حقه التقدير. يعني المبتدا دائما الجملة الاسمية يقول لك مبتدا وخبر تمام كده، الجملة الاسمية لا، يوم راح مقدم الايه الخبر ويؤخر المبتدا، ده يفيد في اللغة عند العرب ايه، يفيد الحصر ويفيد التخصيص، ان الحاجة دي خاصة بفلان. ما اقول ايه في فرق ما بقول الكوب لحازم، واخد بالك، اقول لحازم الكوب، واخد بالك، يعني الواحد دي وحده مفيش حد ياخد تاني، واخد بالك، هي ده معنى ايه له الملك، اي وحده، لا ليس هناك احد يملك مع الله ولا مثقال ذره تمام كده. يبقى انا ما وانا عايش في الحياه بقى لازم ابقى لمين، من اللي بيملك اي حاجه، ملكها لمين؟ راجع لله تبارك وتعالى، واليه يرجع الامر، ايه الامر كله. وله الحمد، هو وحده الذي يستحق الحمد تبارك وتعالى على الحقيقه. اي انسان بيحمد على شيء، قلنا الحمد قبل كده عباره عن حاجتين ايه وايه، ثناء وشكر، ثناء وشكر، ثناء يعني مدح تمام وشكر. اما الشكر، كلمه شكر لله، ما واحد يقول ايه يا رب لك الشكر يا رب كده، ده بيشكر ربنا بس. واخدين بالكم؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير يا هندس، ربنا يكرمك تمام كده يا جماعه. يبقى إيه؟ له الملك وله الحمد. خلي بال حضرتك، له الحمد جت لها الحمد بعد له الملك، لما تفيد أنه له الحمد على أن له الملك وحده لا شريك له، ودي من نعم ربنا العظيمة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الملك ملكه بيد غيره، وإلا كان إيه يحصل لنا إيه كان نتعذب صح ولا لا؟ يعني أي إنسان لو ربنا جعل الملك يعني بيد غيره تبارك وتعالى لا يعلم الظاهر، لا يعلم ظاهرنا وباطننا. أي إنسان أو أي تعامل، يعني إنسان بيتعامل بالله بالظاهر بس، فلو شاف ظاهرك على خطأ خلاص يعمل أنت على الخطأ. أما الله عز وجل يعلم السر وأخف، ممكن يبقى ظاهر العمل غلط بس ربنا يسامح العبد لله عشان معذور مثلا نيته صالحة ولم يقصد الخطأ. قال الله ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طب مين اللي يعرف التعمد ده؟ مين اللي يعرف ان فلان ده قتل ده متعمد او قتله بالخطأ؟ الله عز وجل. فالحمد لله ان له الملك، الحمد لله ليه وحده سبحانه وتعالى. فدي يا جماعة الواحد يبقى عايش في الحياة مطمئن، ليه؟ لان الملك لربه تبارك وتعالى، لرب العالمين الذي لا يظلم احد. فاي ظروف انا عايش فيها لازم اطمن ان الظروف دي تناسبني جدا، بل هي غاية في اللطف. تمام كده؟ يعني لو حد تاني غير ربنا فكان ايه؟ يعني كنا الإنسان يعيش أسوأ حياة. مع إحسانه ممكن يبقى إنسان محسن وإنسان كويس وفيه خير، ولكنه لأن الإنسان هو الذي يعامله قد يظلمه، واخد بال حضرتك؟ وزي ما احنا شايفين هو الإنسان نفسه أصلا كلنا يعني أصحاب ظلم، ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، وما منا إلا ظلم نفسه أو ظلم غيره، واخد بال؟ فالحمد لله أن له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. مش له الملك بس وخلاص، في واحد بيملك حاجة بس ما يقدرش يتصرف فيها يعني، أو يعمل حاجة فيها معينة فيه، واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا واحد عنده يملك بيت معين مثلا، فتيجي الدولة تقول له لا البيت ده مش عاجبنا، البيت ده هندخل فيه كوبري يعني، أو عندين جنب لكونة كده أو وسط الصالة كده، تمام؟ يقدر يتكلم؟ لا يقدرش يتكلم، واخد بال حضرتك؟ فهذه الفكرة، هل أنا على كل شيء قدير، أقدر على ملكي، أقدر إن أنا أتحكم فيه في كل شيء؟ ليس إلا رب العالمين تبارك وتعالى، هو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زي القراءتين اللي هما في سورة الفاتحة إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إيه؟ ملك ومالك، ملك ومالك. طبعا المالك يملك ولا يحكم، والملك يحكم ولا يملك، تمام كده؟ يعني الملك زي الرئيس، تمام كده؟ يحكم في الله في المملكة، رئيس مصر مثلا زي ما قلنا كده يحكم فيها، يقول مثلا زي ما قلنا نشيل البيت ده عشان ده مصلحة عامة للناس وهنعوضه في مكان تاني مثلا، اذا اقتضت مصلحة الناس كده يعني. تمام كده؟ فبيحكم في الامور، انما هل هو بيملك البيوت بتاع الناس دي ويملك لا يملكها. طيب المالك يملك ولا يحكم، هو مالك البيت بس تيجي الدولة تقول له لا احنا عاوزينه خلاص، زي ما قلنا هي دي الفكرة. اما المالك والملك هو الله سبحانه وتعالى، يملك ويحكم سبحانه وتعالى، يملك كل شيء ويحكم في كل شيء، ان الحكم الا ايه الا لله، ان الحكم الا لله. فهنا ايه؟ له الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء ايه قدير. طبعا دي موجوده معنا في الاذكار بقى، طبعا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هو ما ينفعش بقى خارج انا الصبح كده وعمال اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وابقى محتاس بقى وما يحصل مشكله ايه، ابقى محتاس بقى فلان ده عمل وسوى روى، بس هو الملك ليه ولا لغيره؟ لا لغيري، خلاص طالما لغيري ارجع لمالكي. ولله المثل الاعلى، كما كان الشيخ بيقول لتلميذه يقول له ارايت يا بني لو نبحك كلب الغنم، لو انت ماشي كده في كلب غنم ايه نبحك يعني قاعد يهوى عليك يعني، فماذا تفعل؟ قال القمه حجر، يعني حاجه طوبه كده واحذفه بها يعني. قال فان عاد، تمام، طب ماشي جري شويه ورجع لك تاني، قال القمه حجر، ربنا قال فإن عاد، قال القمه حجر، قال يا بني هذا أمر يطول، لا هتطول أو معاه، افرض هو رخم بقى كلب رخم هيجي لك كل شوية، تمام، طب ما أعمل إيه؟ قال هلا ناديت على صاحب الغنم يكف عنك كلبها، يعني أنت إيه؟ قول له عم الحاج أبو الحاج شوف لنا الزعنة، هو هيقول له هش بس كده إيه خلاص، واحدة هيهرب على طول أو يجري بيه، واخد بال حضرتك؟ هي دي الفكرة، والله المثل الأعلى. إحنا يا جماعة في الملك، في الحياة اللي إحنا عايشين فيها دي، ما فيش حد بيملك ملك حقيقي، الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، تمام؟ فانا عاوز اي حاجه من اي حد اعمل ايه؟ اروح لسيده على طول، تاخد بالك؟ فلان زعلان مني عاوز ارضيه، واخد بالك؟ وعامل اسيسه يا ابن الله يهديك واجيبه من يمينه وشماله وبتاع، اذهب الى سيده فان ذهبت الى سيده ارضاه، صح ولا لا؟ ولا يا جماعه لازم نبقى معتقدين كده، بالذات يا جماعه ملك القلوب، ملك القلوب. زي ما قلنا لان الجسد ده عباره عن ايه؟ عن قائد وجنود. اما القائد فالقلب. اذا احب القلب شيء خلاص الجنود ايه؟ لده تنقاد للايه؟ للشيء ده يعني. تمام. فربنا سبحانه وتعالى يملك القلوب إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد يبين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها إيه؟ كيف يشاء. فانا اذهب الى الله سبحانه وتعالى اسجد سجدتين اركع ركعتين تمام كده اتوجه لله بالدعاء وكده والذل والخضوع خلاص يسخر لي ان شاء الله ايه يعني كل شيء. سيدنا ابراهيم لما خدوا منه السيده ساره طبعا الملك بتاع مصر الظالم ده يعني كان موجود تمام. فسيدنا ابراهيم طبعا يعني اهل الانبياء بعض الناس يقول لك يعني سيدنا ابراهيم ما دافعش عنها ليه؟ طب هو لوحده وجنود كتير واخد بالها ده كيف يعني لو دافع هيقتلوه هو برضه هياخدوها يبقى ما عملش حاجه. فسيدنا ابراهيم سابهم ياخدوها تمام وتوجه الى مالكهم بقى ومالك الكون كله رب العالمين. فاخذ يصلي ويدعو لها فلما يعني اراد الملك ان هو يعتدي عليها دعت عليه هي توجهت لله برضه سبحانه وتعالى فاخذ يعني اصابه ايه شلل يعني كده. ثم اراد ان يعتدي عليها مره اخرى فايه فاخذ اكثر من الاول فقال لهم بعد ذلك ايه اتركوها انما اتيتوني بشيطان ولم تاتوني بانسان. فلما ذهبت الى ايه الى ابراهيم عليه السلام رجعت بقى سابوها يعني ومعها هاجر كمان رجع بهديه كمان. فلما تركوها فاذا ابراهيم عليه السلام يتلقاها ايه وهو يصلي تمام كده يصلي ممكن يكون بيصلي فعلا او بيدعي يعني ربنا. فلما راها قال مهيم يعني في ايه اللي حصل يعني قالت رد الله كيد الفاجر واخدم هاجر. رد الله شفت نسبه الفضل لله رد الله كيد الفاجر واخدم ايه واخد معاش. فده يدل ان ربنا يا جماعه الملك لله سبحانه وتعالى. انت انت هتمسك فلان او الملك له سبحانه وتعالى. والانسان يعني طول ما هو عايش مع ربنا كده بيتفكر في حياته مع الله تبارك وتعالى سيعلم علم اليقين ان الملك لله وحده لا شريك له مهما اردت ومهما اراد الناس جميعا لا يكون الا ما يريد الله تبارك وتعالى تمام. وهو على كل شيء قدير. قاودا وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ايه نذيرا. الايه دي فيها صفه ايه لله تبارك وتعالى صفه ايه تبارك الذي نزل الفرقان تنزيل ان ربنا بينزل تمام. وفيها دليل على صفه صفه ايه ان هو بينزل ده بيدل على صفه ثانيه كده لازمه لها يعني ها لو ايه لا ان هو ان ربنا بينزل ده دليل على صفه ثانيه ان هو فين ان ربنا فين في العلو صح ولا لا هو ربنا بينزل اما في حاجه ايه والله اعلم يعني يدل على صفه الايه يا صفه العلو ان الله تبارك وتعالى ايه نزل الفرقان على عبده إيه فيدل والله اعلم على صفه الايه على صفه العلو بلازمها يعني نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. نذير طبعا يعني مخوف ومرهب ليه من النار وكده يعني تمام. فديت ايه تبارك اي كثرت بركاته وتعالى شانه تبارك وتعالى الذي نزل الفرقان على عبده. طبعا الفرقان دي من صفات القران وانه يفرق بين الايه الحق والباطل. فاي انسان عاوز لسه شاب بيسالني بيقول لي ايه عاوز كتاب كده يعني يعين الواحد على الالتزام بدينه كده والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فقلت له ايه افضل كتاب يقربك من ربنا مين كده ايه هو ايه كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول لي ماشي ما القران ماشي احنا عارفينه بس يعني لا وفي شفت انت ايه يعني هو في افضل من كلام الله رب تبارك وتعالى. من يعرفك بالله مثل الله سبحانه وتعالى ومن يعرفك بالله ايه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنه هو الاصل عندنا في هذا الدين تمام. بس احنا نتدبر بس ونفهم ماذا يريد الله تبارك وتعالى تمام. وكل كتب اصلا اللي تتكلم في الدين انما تدور حول ايه حول الكتاب والسنه وشرح الكتاب والسنه تمام كده. واي حد بيلف في حته ثانيه ده خلاص لقد اخطا الطريق. الطريق هو كتاب الله اصلا احنا نحاول بس نجتهد في فهمها. كل الكتب اللي وراء اللي في المكتبه اللي وراء ديت وفي كل المكتبات اللي هي فيها كتب اسلاميه يعني تمام انما هي في شرح كتاب الله وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهما تمام. يبقى هنا نزل الفرقان اي مشكله عندي مشكله عندي تعارض بين شخصين بين طريقين عاوز اعرف الطريق الصح فين اتدبر كتاب الله تبارك وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده ليكون العالمين نذيرا. الذي له ملك ربنا بيقول كده الذي له ملك من صفات الله بقى له ملك السماوات والارض. خلي بقى هذا يبقى يملك السماوات والارض تمام. ولم يتخذ ولدا تمام. قلنا ده واتخاذ الولد ده يدل على صفه نقص وربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج الى احد لا ولد ولا زوجه ولا اي شيء. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الايه في الملك، مش حد بيشارك ربنا في ملكه، هو يحكم وحده تبارك وتعالى. وخلق كل شيء فقدره إيه؟ فقدره تقدير، كل شيء بتقدير، ليس هناك شيء كده زي ما نقول سبهلله ولا الدنيا بغير النظام. وقلنا كنا قلنا قاعدة زمان كده مش عارف حد فاكرها ولا ايه، قلنا الحاجة اللي مش مترتبة ايه مترتبة، احسنت، الحاجة اللي مش مترتبة مترتبة، الحاجة اللي انت مش مرتبها هي مترتبة عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه يعني ما نرتبش بقى خلاص الشيخ عشان بقى ايه؟ لا، خد بالاسباب ورتب، طبعا ما نقولش كده، بس ايه، بس اعرف ان الامور مترتبة. يعني ايه؟ يعني ربنا ليه ترتيب معين، ليه تدبير معين، واخد بالك؟ انت رتبت حاجة ودبرت حاجة معينة، واخد بالك، ولم تفلح او جت بغير تحزن، تقول لا ان شاء الله تدبير ربنا احسن. انا مرتب ان انا اروح الساعه 7 الصبح عشان اقابل فلان وخلص وبتاع، ونخلص المشوار يا دوبك الساعه 10 عشان فلان هروح لقابل فلان الثاني وبتاع، تمام، فخلصنا 10:30، انا مرتب 10 والراجل اتاخر عليك ابو 7 جالك 7:30 بقيت 10:30، هزعل بقى واتضايق؟ الصح ان انا ايه، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله عله خير، وكل واحد يرضى يا جماعه، والله سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيرضي يعني، تمام. فالحاجه اللي مش مترتبه مترتبه، كل وخلق كل شيء فقدره ايه تقديره، كل شيء عنده ايه بمقدار، ان كل شيء خلقناه ايه بقدر. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، دي صفات ايه يا جماعه، نفي ولا اثبات ولا نفي؟ ما اتخذ الله من ولد نفي، لاثبات ايه بقى؟ احنا قلنا النفي في صفات الله لاثبات كمال ضدها، ما هو الكمال هنا؟ كمال ها، كمال غنى، كمال قوته، كمال قدرته، تمام كده، لان اللي بيحتاج ولد ده ايه ضعيف ومش قادر، هو واقف على السلم مع ده ناويني يا ابني الحاجه بتاع يقعد ينزل من على السلم ويطلع ويجيب، تمام، بنعملها بس النق بيبقى فيها تعب ومشقه، انما لو حد واقف معايا بيساعدني ولا بيناولني ولا بتاع، لا شك ان دي ايسر لي واريح لي. يعني هو ممكن الولد ممكن يعني يظن ان هو على ضعف، ممكن واحد يخلف واحد واحد يروح يسافر تاني، الاب عايز ان هو مثلا يعني، هو ازاي بقى يرد على حاجه حق الولد عشان في ولد يعني؟ انا مش فاهم قصدك، او انت بص صل على النبي، هو انت قصدك ممكن واحد ما يستفيدش من ابنه؟ انا خالص ماشي، ما ده مش ده، بس مش ده الاصل، الاصل ان هو الانسان حين يريد الولد لاسباب كثيره، يعني مش شرط الحاجه، بس من اهمها ان يعينه، يعني يعينه ويكون ذراع اليمين، استحتاجه يا ابني انا صارف عليك ومربيك وبتاع عشان ايه؟ عشان انا محتاجك، ده الاصل. حتى لو هو ابنه سافر ما بيبعت له فلوس بقى، هو مسافر يا ابني سافرت عشان تروح لي اي حاجه، واخد بال حضرتك من الفكره؟ او على الاقل لو ممكن حاجه ثانيه، ليه ايه؟ ان انا مثلا ابني ده مثلا بقى انسان فاضل ومحترم وبتاع، فيشكر ابوه ويحمد ابوه، واخد بالك ايه لحسن يعني لصلاح ابنه، واخد بالك، فيقال من انت؟ يقال ابن فلان، يقول ابوك عارف يا رب فعلا، يعني انت ما شاء الله محترم، واخد بالك، ابوك عارف يا رب، فيثنى على الاب. لذلك احنا قلنا الحديث بتاع ايه، اذا حب الله عبدا ايه نادى، ايه نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلان ابن فلان فاحبه. فلما بيقولوا ان الحديث ده سعي الانسان لنيل، خلي بالك شوف الاستدلال عجيب، يعني سعي الانسان لنيل محبه الله من بر الوالدين، يعني ان انا اسعى اجتهد عشان ربنا يحبني، ده من بر الايه، من بر الوالدين. ليه؟ لان اسم ابي سيذكر في الملأ الاعلى، واخد بالك، فلان ابن فلان، ان الله يحب فلان ابن فلان، ما قالش ايه ان الله يحب فلان، لا ده فلان ابن فلان، شفت اللفته دي؟ فلما ان انا اسعى، ممكن ابويا يكون ربنا ما يحبوش، او ابو الواحد يعني انسان، يعني ابوه مثلا ماشي في الضلال ولا بتاع، ربنا عافينا واياكم، فمثلا لا يحبه الله، ولكن ان انا اسعى ان ابن ابويا ده يذكر اسمه في الملأ الاعلى، ده من بر الوالدين، واخد بالك، ان ده شرف عظيم جدا يعني، تمام كده يا جماعه؟ بيننا قد ايه؟ 10؟ ما شاء الله، فيك البركه يا عم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب احنا معانا يا جماعه 3 فقرات عشان ما حدش بس ايه لحد الترانسليشن ان شاء الله. 10 في العقيده يعني. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لو كان في اله تاني بقى، ربنا عافينا واياكم يا رب، تمام كده، لو كان هناك اله اخر اذا لذهب كل اله بما خلق، لو افتراض صحيح اصلا، لو هذا الافتراض صحيح، تمام، لذهب كل اله بما خلق، كل اله خلق خلق هيحكم فيهم، تعالوا بقى انتوا، تعالوا، فتلاقي كل الخلق ايه مجموعه ماشية في طريق ومجموعة ماشية في اتجاه تاني، مجموعة مخلوقة بطريقة ومجموعة مخلوقة بطريقة تانية، فين هذا؟ كل الكون بفضل الله على نمق واحد وعلى نظام واحد على تدبير واحد. شوف بقى، شوف الدين، كل خلق الله الإنسان على نظام، خلق الله الحيوان على نظام واحد، فده يدل على وحدة الخالق. وخبالها لو العلماء افترضوا افتراض، يعني قالوا لو افترضنا ان هناك إلهين، وخبالها المفروض ايه لو يعني لو الإلهين دول واحد فيهم أراد عكس الآخر، تمام كده، أراد عكس الآخر، فالمفروض تمضي إرادة مين؟ لو مضت إرادة الاثنين استحالة. يعني لو واحد قال مثلا ايه ان فلان ده يموت والإله الثاني قال لا يعيش، واخد بالك، استحالة يجتمع في إنسان واحد ان هو يعيش وميت في نفس الوقت، واخد بالك. فلو ان أمر الاثنين يتنفذ ده محال. طيب لو حصل إرادة واحد والثاني ما حصلتش إرادته، يبقى الأولاني ايه؟ يبقى الأولاني إله والثاني ما ينفعش. طب انت ايه؟ انتش قادر انت تمضي إرادتك أصلا، واخد بالك، فليس إله. إذا الذهب كله إله بما خلق، هو ده مش شايفينه في الواقع، احنا شايفين الكون كله على نظام واحد كما قلنا، وعلى خلق واحد، يعني كما خلق الله تبارك وتعالى، ولا على بعضهم على بعض. هنشوف بقى تفاوت في الإرادات، حاجات بتختلف كده، وفي تعارض في الكون، وفي واحد مثلا الشمس جايه متلخبطه كده مثلا، مش عارفه تطلع من المشرق ولا المغرب، لان الاله الاولاني قال لها من المشرق والثاني قال لها من المغرب. مش الكلام ده مش موجود يا جماعه، واخد بالك. سبحان الله، يا ربنا بيقول ايه؟ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده. طب فين هذا الاله الاخر ده؟ الله عز وجل عالم الغيب والشهاده، واخد بالك. لو كان هناك اله اخر لاخبرنا الله عز وجل به، تمام، ولكنها تعالى الله تبارك وتعالى، قال الله فتعالى عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، يعني ايه؟ ما تضربش لله أنداد وأمثال، وتضرب أمثال وتقول إيه هناك أنداد وهناك آلهة تشبه الله، والعياذ بالله. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا الكلام افتراء أصلا وهذا كذب، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الكلام لا تتكلم فيه، لا تتكلم بما لا علم لك به، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، دي المحرمات، أشياء من المحرمات، يعني حرم ربي الفواحش، كل شيء فاحش ظاهر أو باطن محرم. وخبرنا بعض الألفاظ بقى عند الشباب كده، يقول لك اللفظ ده حرام، اللفظ ده مش عارف ايه، ده كلمة تعجب، ده مش عارف ايه. نسأل سؤال، اللفظ ده فاحش ولا مش فاحش؟ ينفع واحد يعني محترم يقوله يعني؟ لا ما ينفعش، خلاص ما دام اللفظ فاحش يبقى محرم على طول. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، تمام، الإثم الذنب يعني، والبغي بغير الايه؟ بغير الحق. كلمة البغي بغير الحق دي تدل ان في بغي بالايه؟ بالحق، واخد بالك، هناك بغي بالحق، واخد بالك، وهذا ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، واخد بالك. هذا ايه البغي اللي بالحق بقى؟ ان الانسان بيجي يسترد حقه، مثلا واحد مظلوم واراد ان هو يبغي على ظالمه حتى ياخذ حقه، بس بالضبط يعني، وان عاقبتم فايه فعاقبوا او فعقبه، تمام، بمثل ما عاقبتم به، تمام كده، فده المعنى. او فاصلا جاء في سبيل الله في ناس ظلمة مثلا وبيمنعوا الناس انهم يؤمنوا بالله او يسمعوا عن، زي ما سياتي معنا ان شاء الله في الجهاد في سبيل الله، تمام، ففي ناس بغاء، في ملوك ظلمة لا يريدون الناس ان تعيش على الكفر وتموت على الكفر تدخل النار، تمام كده، فحين تقاتل هؤلاء، تمام كده، ويحصل قتل لهم او كذا، فده ايه؟ ده كله من البغي بالايه؟ من البغي بالحق. بعض الصحابه لما مشي في بعض الغزوات كده بين الصفين واخذ يتبختر في مشيته، ابو دجان رضي الله عنه، تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشيه يبغضها الله الا في هذا الموضع، يعني ربنا ما بيحبش المشي بتاعتك دي، بس الا في الموضع ايه؟ الموضع ده ربنا بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يحبها سبحانه وتعالى. والبغي بغير الحق، وان تشركوا من الاشياء المحرمه برضه، وان تشركوا بالله ايه؟ ما لم ينزل به سلطان، ما فيش حجه عندكم، لماذا تجعلوا فلان اله وفلان تعبدون من دون الله؟ ليس هل عندكم حجه؟ لم ينزل الله بشيء بهذا، باي شيء من هذا سلطان، لا حجه ولا دليل يعني. وان تقولوا على الله، اي من المحرمات ايضا او من اعظمها، ان تقولوا على الله ما لا ايه؟ ما لا تعلمون، تمام. واعظم القول على الله في بغير علم اللي هو يفتري على الله اله اخر، تمام، ده في الشرك او في الدين بقى عموما بقى، ان واحد يقول ايه حاجه دي حرام ويا ربنا ما حرمهاش، او الحاجه دي حلال وربنا محرمها، تمام، خد بالك حضرتك. فده المعنى، القول على الله بغير علم ده من اكثر الاشياء المحرمه، كما قال الله عز وجل إنما يأمركم عن الشيطان، يعني يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني القول على الله بغير علم ده مصيبة كبيرة، لازم كل إنسان يحذر. لا أتكلم في الدين إلا بعلم، لا أتكلم في دين الله أو عن الله تبارك وتعالى أو عن دينه وشرعه إلا بعلم. وقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش، على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، يقول الشيخ في ستة مواضع، يعني ذكر موضوع الاستواء ده في ستة مواضع في القرآن الكريم. تمام كده؟ بينا كما حمد يا أربعة ماشي. هنختم بالمسألة دي يا جماعة، ألا وهي مسألة الاستواء. الرحمن على العرش استوى، معنى استوى في اللغة العربية استوى لها معاني كثيرة، وخلي بالك تصل إلى أربعة وخمسة، على وارتفع واستقر وصعد ماشي، ممكن نقول جلس كمان. دي في اللغة العربية إيه معانيها في اللغة العربية. وقلنا دايما في أي صفة من صفات الله نثبت المعنى إيه، ولا نعرف ليه، لا نعرف الكيفية، نتكلم في المعنى ماشي، ولا لكن لا نعرف الكيفية بالنسبة لله. صفات الله لا نعرف كيفيتها، إنما نعرف معناها، لأن المعنى باللغة العربية والكلام العربي الرحمن على العرش استوى، يعني كده عرش أكبر المخلوقات، وهو فرق في فرق بينه قلنا وبين الإيه وبين الكرسي. أما الكرسي فموضع الإيه موضع القدمين، وأما العرش تمام فهو سرير الملك. تمام كده، سرير الملك اللي هو بنسميه إيه الكرسي، يعني تمام كده إحنا بنسميه الكرسي للواحد الإنسان فينا يعني بيقعد عليه كده، فيسمى هذا الإيه العرش. أو الملوك بقى مثلا في شفناه احنا في الأفلام والمسلسلات، يعني بيبقى في ايه كرسي كبير كده قوي، يعني لما محطوط للملك يقعد عليه كده، بيبقى جزء صغير فيه كده يعني. تمام، فده بالنسبة للبشر، احنا شفنا البشر وعارفين كيف يستوون على العرش وعلى عرشهم. تمام كده، أما الله تبارك وتعالى لا نعرف كيفيته. تمام كده، فلا نعرف كده، ولكن نثبت تمام ما علمنا إياه رسول الله وما وصلنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة، أننا نثبت المعنى ولا نتكلم في الايه في الكيفية، ولا يحيطون به ايه به علما، لا نحيط بالله علما، فلا نعرف كيف استوى على العرش. تمام كده، ولا نحرف، فنقول بعض أهل البدع والعياذ بالله يقول لك استوى هنا بمعنى استولى والعياذ بالله، يزود لها ايه يزود لها حرف، واخد بالها كما قالت اليهود أيضا محرفوا والعياذ بالله، وقالوا إيه لما قيل لهم قولوا حطة قالوا إيه قالوا حنطة، وزودوا من عندهم إيه من عندهم هذا الحرف، عفانا الله وإياكم. تاخد بالك حنطة يعني القمح يعني. تمام، فيقول الله عز وجل قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، حطة يعني حط عنا خطايانا يا رب، يا سامحنا واغفر لنا ذنوبنا يعني، فقالوا حنطة والعياذ بالله وزادوا فيه. فهؤلاء أيضا يقولون إيه بدل استوى يقولون إيه استولى والعياذ بالله استولى. طب وحد كان واخده منه عشان يستولى عليه، وخبالك عفانا الله وإياكم، يعني تحريف بغير دليل. يقول لك طب انتوا بتقولوا كده ليه، ليه بتحرف استوى يعني، ليه مش ليه ما بتقولش ان ربنا مثلا صعب او على، وخبالك على العرش. تمام كده، يقول لك يا عم انت وربنا زينا. طب يا عم لا مش زينا، حد قال انه زينا؟ هو ربنا اللي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فانت ما تلقاش بقى للتحريف، هو اثبت القاعده خلاص. تمام كده، اثبت الكلام، فقال ليس كمثله شيء، ففي كل صفه بقى في كل الصفات ليس كمثله شيء، خلاص كده. تمام، قال ثم استوى ايه استوى على العرش. هنقف هنا ان شاء الله في كتاب العقيده الوسطيه، اقول هذا، استغفر الله لي.